بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم بحث في مسألة كون الفكر حركة، هل الفكر حركة؟ وتبين أن الهراوي قد وجه كونه حركة بما سمعتم، إلا أنه يرد عليه أن صورة الحركة لا تنطبق على ما ذكره، وذلك لأن الحركة لها بداية ولها نهاية، فإذا حصلت فقد تمت، ولا تعد الحركة الثانية هي الأولى لأنها تخالفها عينا وتخالفها صورة. ووجه ذلك أنك إذا نظرت في العالم، في حد العالم أو ما تعقل من العالم، لأن تارة يقول العالم تارة يقول ما تعقل من العالم، إذا نظرت إلى ما تعقل من العالم وهو الحدوث، فكان هذا الحدوث هو المبدأ الذي جعلته لتحصل على المطلوب الخبر الذي هو أن له صانع، فالحركة هنا واحدة، ما فيهاش هذا الذي ذكره، أنك تبدأ من المبادئ إلى المطالب ومن المطالب إلى المبادئ فتنتهي الحركة، فأين هو هذا الذي ذكره هو من أنه يمكن أن يوجد ما لا يتناهى من الآنات ومن الأفراد؟ ما كاينش هذا الجواب الذي أورده الهراوي ونقرأه الشربيني هنا، هذا لا يظهر. أنه مثلا إذا قلنا من المبادئ إلى المطالب، من المطالب هي الأولى إلى المبادئ، ومن المبادئ إلى المطالب حركتان أو فعلان، فأين هو هذا الذي قال بأنه يتكرر هنا؟ أين هو الذي يتكرر؟ هل مقصوده أن هذه الحركة من المطالب إلى المبادئ فيه آلات متعددة وفيها أفراد حركة متعددة بما لا يتناهى؟ هذا ما يؤخذ من كلامه، أنه توجد هنا حركة من هنا وحركة إلى هذا، إذن فهما حركتان فهل تصف هذا الآن بما بأن فيه ما لا يتناهى من الآنات والأفراز أم لا؟ ممكن؟ مش ممكن أو غير ممكن؟ الحركة التي من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، هل يمكن أن يكون في ذلك ما لا يتناهى من الآنات والأفراد أم لا؟ إحنا ما كندهوش على سميتو، إحنا ما عندناش معايير في القول فعلا. المعيار الذي وضعناه أول مرة وقلنا بأنه هو الذي يجيب ما لا يتناهى من الأفراد والآنات، ما هو؟ محصوران. ما الذي يجب عدم تناهي الآنات والأفراد في الحركة؟ شنو هو؟ البطء والسرعة هو علة التعدد، البطء والسرعة هو علة تعدد الآنات والأفراد، هذا هو العلة، البطء والسرعة، لأن هذا إذا كانت حركته مثلا هنا في دقيقة يفرض أن تكون في نصف دقيقة، وهذا الذي في نصف دقيقة يمكن أن تكون في نصف دقيقة، وهذا الذي في نصف دقيقة نصف دقيقة، مفهوم؟ ثم إذن هذا الفرد الذي هنا كذلك، وكذلك السرعة، إذا كان هذا أسرع فيوجد ما هو أسرع منه، وإذا كان هذا أسرع فيوجد ما هو أسرع منه، إذا كان هذا أسرع، ومن هنا استخرج ماذا؟ ما لا يتناهى، هذه طريقة استخراج ما لا يتناهى من الآنات والأفراد، هذه هي علة استخراج ما لا يتناهى من الآلة والأفراد، ليس كذلك؟ أه؟ إذن إذا كانت علة استخراج ما لا يتناهى من الآلة والأفراد البطء والسرعة، ألا يمكن أن يكون هذا المحل محلا لذلك؟ أه؟ واش ممكن ولا غير ممكن أن يكون إنسان ينتقل من المبادئ إلى المطالب بسرعة معينة، ثم يأتي من هو أسرع منه، ثم يأتي من هو أسرع منه، ثم يأتي من هو أسرع منه، أم لا بلا نهاية؟ أه؟ ممكن. إذن فالحركة هنا ما محتاجة لك الشيء اللي قال هو. شنو قال هو؟ قال بأن الخزانة والمدركة تأخذ من الخزانة والمدركة في هذه في هذا الآن، ثم تأخذ من الخزانة إلى المدركة في الآن الثاني، ثم تأخذ من الخزانة إلى المدركة في الآن الثالث، وهكذا بلا نهاية. هذا الذي ذكره، هذا الذي ذكره، ولكن هذا ليس فيه صورة الحركة، أن هذه أفعال منفصلة في نهي الحركة، أن إذا أخذت وانتهيت فهذا فعل انتهى، والثاني فعل ليس بينهما اشتراك حتى يقال بأن فيه ما لا يتناهى. لو قال بأن الحركة التي تكون من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب يمكن أن تتحقق فيها البطء والسرعة، فهذا ممكن، هذا أحسن، هذا أفضل، أن يقول بأنك إذا انطلقت من المطالب إلى المبادئ قد يجيء من هو أسرع منك إذا كنت سريعا، وقد يجيء من هو أسرع من هذا الذي هو أسرع منك، وقد يأتي من هو أسرع من هذا الذي هو أسرع منك إلى آخره، أليس كذلك؟ وبذلك تتعدد الآنات وتتعدد أفراد الحركة، أفراد الحركة، فأفراد الحركة يستخرج عدم تناهيها بطريق السرعة والبطء، أليس كذلك؟ أه؟ هذا ما ذكره. إذن فهذا الذي ذكره ليس هو الوجه، مش هذا هو الجواب. إذا أراد أن يحقق الحركة في الفكر فيقول إن انتقال المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب ومن المطالب إلى المبادئ يقبل السرعة والبطء، كذلك؟ فإذا كان الأمر كذلك فقد يتحقق فيه ما لا يتناهى من الآنات وما لا يتناهى من الأفراد. واضح؟ لكن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. وقال بأن تعدد الأخذ تأخذ من الذاكرة إلى إلى إلى من الخزانة إلى الذاكرة بلا حد، هذا ليس جواب العقيقة، وما تقدمه هي الصورة التي يمكن أن تحقق بها الحركة، لن تقبل هذا. هذا أولا. ثانيا، أثير البارحة أن الخزانة وأن الحواس الباطنة، الحواس الباطنة قلنا بأنها المتكلمون لا يقولون بها، أليس كذلك؟ رأسهم المسألة، المتكلمون لا يقولون بالحواس الباطنة، كلهم، كلهم، ما فيهم شو تقول بالحواس الباطنة؟ هم صرحوا بأنهم لا يقولون بهذا، لا ننفيها ولا نثبتها. ما هي الحواس الباطنة؟ شنو هي؟ القوة العاقلة. ها هي الواهمة، الواهمة إيه؟ المشترك الذي يجتمع في كل شيء. نعم، المفكر. شنو هو كان العاقلة والواهمة والحس المشترك والمفكر. شنو ما كاين شي ماشي خمسة؟ معروف خمسة، وهي قوة الخازنة ولا الزكسي خزانة، خمسة اللي كاينين، القوة الخازنة ولا الخزانة، هذه الحواس الخمس الباطنة، الحواس الخمس الباطنة هي هذه. هذه يقولون بأن الفلاسفة يثبتونها والمتكلمون ينفونها أو لا ينفونها ولا يثبتونها، هذا الشيء اللي قالوا. إذن فاستعمالها هنا الخزانة والواهمة مخالف لمذهب المتكلمين الذي كان يجب عليه أن يلتزم به، باعتبار أنه متكلم يجب أن يلتزم بهذا. هذان الإرادان هما اللذان وردا على الكلام السابق. وقبل أن نبدأ في إيراد المباحث لهذه الحصة نريد الجواب عن الأسئلة التي أوردت ونسيت في حصة البارحة. السؤال الأول: ما معنى المصادرة عن المطلوب؟ كتبتها؟ ها؟ كتبتها؟ ما كان شوية كتبتها ولا ما كتبتهاش؟ يلا زيد. ما معنى المصادرة عن المطلوب؟ هي قسم من الخطأ في برهان لخطأ في مادته من جهة المعنى. تعريفها أن يؤتى بمقدمات في الأصل تتضمن المطلوبة ثم يستنتج منها المراد، أو هي جعل النتيجة مقدمة من مقدمتي البرهان بتغير ما، وإنما اعتبر التغير بوجه ما ليقع الالتباس، مثل قولك هذه نقلة وكل نقلة حركة والنتيجة هذه حركة، فالصغرى عن النتيجة. ومن هذا القبيل الأمور المتضايفة، فإذا جعل أحدهما مقدمة من مقدمتي برهان كان كجعل النتيجة مقدمة من برهانها، مثل هذا ابن لأنه ذو أب وكل ذو أب ابن. وكذلك من هذا القبيل كل قياس دوري يتوقف دوري كل قياس دوري دوري يتوقف ثبوت إحدى مقدمتيه على ثبوت النتيجة إما بمرتبة أو بمراتب. ومنهم من يجعل المصادرة من قبيل الخطأ من جهة الصورة قائلا بأن الخطأ في الصورة إما بحسب نسبة بعض المقدمات إلى بعض، وهو أن لا يكون على هيئة شكل منتج، وإما بحسب نسبة المقدمات إلى النتيجة بأن لا يكون اللازم قولا غير المقدمات، وهو المصادرة على المطلوب. أنواعها أربعة أنواع: أن يكون المدعى عين الدليل، أن يكون المدعى جزءا من الدليل، أن يكون المدعى موقوفا عليه صحة الدليل، أن يكون موقوفا المدعى موقوفا عليه صحة جزء الدليل. نعم، هذا باختصار ما يتعلق بالمصادرة عن المطلوب. والمشهور والذي تستعمله في المصادرة عن المطلوب ما هو؟ جعل النتيجة إحدى المقدمات مقدمتين. هذا هو الكثير، هذا هو الغالب فيه، وإن كان هذا كله أيضا يعتبر مصادرة بالمطلوب. هذا ما يتعلق بالمصطلح الأول. المصطلح الثاني الذي قلنا بأن نحتاج فيه إلى شيء من الكلام ما هو؟ اي نعم يلا بسم الله تفضل. هذا هو الفرق الاول. هي الواحد من جنس يشمل واحد من نوع واحد للشخص. نعم. فقلت ان الواحد من جنس ينقسم الى رجل وامراه ثلاث واحد للشخص لا ينقسم الى ثلاث. نعم، هذه الفرق ثلاثه. نعم، واذا ارتفع احدى الجهتين تثبت الاخرى ايضا في الواحد بالنوع. نعم، سميت اسم الاخر التجريده والترشيح، ولكن خصك تنوض باش نسمعوك لان هذاك عنده الميكرو. انت ما عندكش الميكرو، نوض باش نسمعوك لنسمع ما تقول. بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم الاستعاره باعتبار اقترانها بما يلائم المستعار منه او المستعار له الى مرشحه ومجرده. فالمرشحه هي التي تقترن بما يلائم المستعار منه، كما تقول: رايت في الميدان اسدا دامي الأنياب طويل البراثم، كما قال قصير عزاء: رمتني بسهم ريشه الكحل لم يضر ظواهر جلدي وهو للقلب جارح. فقد استعار السهم ها هنا للنظر لجامع التأثير في كل، ثم رشح الاستعارة بذكر الريش الملائم للسهم. وسميت مرشحة لأنه ما اقترن بها يعطيها زيادة تقوية للمستعار منه بزيادة الإبهام. تحتاج زيادة عمل ذهني لكشف إرادة المعنى المجازي الذي استعمل اللفظ للدلالة عليه. أما المجردة فهي التي تقترن بما يلائم المستعار له، كما تقول: رأيت أسدا في حومة الوغى يجندل الأبطال بنصله، أو كما قال كثير يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله: غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا. غمر ولا غمر؟ فتح ولا غمر؟ غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال. فقد استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرضه كما يصون الرداء ما يلقى عليه من مكروه، والقرينة تتمة البيت. ثم وصفه بالغمر الذي هو وصف للمعروف لا للرداء على سبيل التجريد. وسميت مجردة لأن المقارنات الملائمات للمستعار له تجرد الاستعارة من إبهامها الساتري، فيظهر المعنى المجازي المراد دون تأمل فكري. جيد، هذا باختصار تفسير مصطلح ترشيح والتجريد. إذن فعلاقتهما بالاستعارة قد تقدم هذا بما فيه الكفاية. وبعد هذا ننتقل الآن إلى الحصة. قال المصنف، قال الشارح: وذلك بأن ترتب هكذا. أن ترتب ولا أن ترتب، فيقرأ بصيغة اسم الفاعل، فيقرأ بصيغة دالة على إسناد إلى الفاعل، وبالصيغة الدالة إسناد إلى المفعول. بأن ترتب هذا بيان وتصوير للنظر الصحيح أو لسبب نظر الصحيح، لأنهم اختلفوا هل الترتيب هو صحة النظر أو هو سبب لصحة النظر، في ذلك خلاف. منهم من يجعل الترتيب سببا، ومنهم من يجعله هو نفسه صحة النظر. قال: هذا تصوير للنظر الصحيح، معنى أنه لم يجعله سببا. فالوصول بالنظر الصحيح يتوقف على الترتيب، وهذا صريح في أنه ليس عينه بل لازمه، وهو مختار بعض المحققين من المناطق أن الترتيب ليس هو النظر الصحيح. في الحقيقة أنك إذا أردت أن تفرق بين شيئين اشتركا فانظر إلى محلهما، فإن ذلك مما يعين على الفصل بين المتشابهين، لأن النظر فعل قلبي، نظر أو عمل عقلي، والترتيب هذا عمل ذهني. فإذا نظرت في هذا ثم نظرت في هذا النظر الصحيح كذلك الترتيب، تجد أن العلاقة بينهما سببية، وذلك لتوقف أحدهما على الآخر. فلو قدر أنك رتبت المقدمات ترتيبا فاسدا فالنظر الصحيح لن يحدث ولن يحصل، بذلك فالعلاقة بينهما سببية. هذا هو الذي يظهر في الوجدان، رجعت إلى نفسك ونظرت في لوحة صدرك فستجد أن العلاقة بين الأمرين علاقة سببية، وإذا تقرر ذلك فإن بينهما انفصال وانقسام، ضرورة أن السبب ليس هو المسبب، وهذا مستحيل، لأن العلة، لأن المعلول لا يكون علة والعلة لا تكون معلولا على الإطلاق. إذن فالترتيب سبب للنظر الصحيح وليس هو النظر الصحيح، وهذا ما اختار بعض المحققين من المناطق. وقيل إنه عينه، أي أنه هو نفسه النظر الصحيح، لأن هذا الترتيب لما كان نفسانيا، لما كان عقليا، كان هو النظر الصحيح. لكن الترتيب كما ترون هو أن تقدم شيئا وتؤخر آخر، ولا يكون ذلك إلا إذا علم موجب هذا الفعل، موجب التقديم والتأخير، لابد له من علة. فإذا كان الأمر كذلك فإن النظر الصحيح ليس هو عين، فإن الترتيب ليس ترتيب المقدمات ليس هو عين النظر الصحيح. هنا بعضهم قد يغدو ويقول والله إنكم دائما تغترون باللغة في تفسير المصطلحات وهذا خطأ منكم، فإن الواجب أن لا تستعينوا باللغة التي هي لغة الوضع في فهم المصطلحات، فإن المصطلحات الأصل فيها الانتقال والشحن بمعان أخرى جديدة تأخذ من ذلك الفن. تعطوا لجحل اللغة في هذا الموضع، فإن ذلك مما يحجب بينكم وبين فهم معنى هذه المصطلحات، ويعتبرون أن التمسك باللغة في حمل الألفاظ الاصطلاحية على معانيها يعتبرون ذلك من أسباب الوقوع في الخطأ ومما يحجب عن معرفة المعنى الحقيقي للمصطلحات. قال إنه عينه، فإذا جئت تقول له وكيف يمكن أن يكون هذا عينه، بينما أن النظر الصحيح هذا عمل والترتيب هذا عمل، وإذا قلنا نظر فهو نظرا صحيحا، فإن نجد أن الترتيب من وسائل ذلك الذي مكن من نظر صحيح والترتيب، فيقول نحن الآن يمكن أن نقوم بعمل آخر في الكلام، وذلك أننا قد نزيل اللغة الأصلية بمعان نضعها في ذلك اللفظ، وبذلك يجب عليك أن تتخلص وتستصحب هذا المعنى اللغوي الذي أضر بفهمك لما نقصده في هذا المصطلح. هذا في هذا الموضوع سهل، هذا الموضوع ما فيه إشكال، ولكن في مواضيع أخرى، في مواضيع أخرى يقع مثل هذا، فقد يأتي الشخص بمعنى اصطلاحي ثم يزينه بمعيار لغوي ويريد أن يصل بذلك إلى حقيقته ومضمونه، وهذا في الحقيقة ليس السبيل المطلوب، بد أن تعمق النظر في المصطلح ماذا قصد به. قال ولذا عرفوه بعضهم يعرفوا النظر الصحيح بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي بها إلى مجهول، هكذا بعضهم عرف النظر الصحيح بالترتيب، ترتيب أمور معلومة للتأدي بها إلى مجهول، وبذلك فإن هذا الترتيب الذي هو العمدة في تحسين النظر الصحيح أو فيه هو النظر الصحيح يكون معلوما عند المرتب، هذا الترتيب هذا الذي يحقق يكون معلوما عند المرتب، فهو يعلم الكيف والكم في المقدمات، ويعلم أيضا ما ستكون عليه النتيجة، يعلم هذا مسبقا، ولذلك إذا رتب يرتب بنظام معرفي، هل هذا هو النظر الصحيح؟ هل هذا النظام المعرفي الذي قام به وساقه إلى هذا الأمر هو النظر الصحيح؟ قد يكون كذلك، أن تعلم أن هذه المقدمات إذا أن ترتبها لابد أن تثبتها الكم والكيف المشترط فيها إلى آخره، وإذا تحققت ذلك وحصلته فقد حصلت النظر الصحيح. إذن فالترتيب ما فهذا النظام الذي يقوم عليه هذا الترتيب نظام معرفي مستقر في النفس يستحضر في كسب المعرفة، وهذا هو ما يسمى عندهم بالنظر الصحيح أو بالترتيب، لكن هذا الترتيب أصلا وقع بنظام معلوم هو الذي يعتمد عليه في العمل به. قال عبد الحكيم النظر عبارة عن مجموع الحركتين عند القدماء، وسيأتي الكلام على هذا، بزر غد نقف على مفهوم النظر، ما هو النظر، شروط النظر، موانع النظر، شروطه وموانعه ربما أنواعه. النظر عبارة عن الحركتين عند القدماء، شنو الحركتين؟ حركة من المطالب إلى المبادئ ومن المبادئ إلى المطالب، تذكر بكذلك شيء في الفقه، وأنت تقول مثلا هذا الشيء صحيح أو فاسد، هذا هو المطلب، ثم ترجع إلى المبادئ، المبادئ هي المعلومات والقواعد الأساسية التي تكون عندك مخزونة فتستخرجها ثم تنظر فيها، فتنظر في ذلك العقد فتقول هذا العقد الآن فيه أن يقرضه على أن يزيده، هذا قرض، هذا سلف زر النفع. دابا فين جبتي، مشيتي جبتي الصورة، عاد مشيتي لديك القاعدة كل سلف زر النفع فهو ربا، ورجعتي لهذه المعلومة وحكمتي عليها بأنها حرام. إذن كتستحضر المطلب هو الأول، ثم تذهب إلى المبادئ المخزونة والمعروفة والمتكى عليه وجدت وإلى طلبتها في الكتب، ثم بعد ذلك ترجع إلى المطلب لتحكم على أساس هذه الحركة. ها ها الحركة ولا لا، من المطالب إلى المبادئ ومن المشهود الشركين. طالما ندى ابن حزم بتجريد المنطق وعلم النظر من العبارات التي لا تثمر في الأذهان في كتابه المعروف تهذيب المنطق، ولا اسم الكتاب ديالو تقريبا اش هذاك الكتاب مثلا، وطلب بان تشحن الامثله فيه بالامثله العاميه، مقصود بالامثله العاميه التي تتروج بين الناس، الامثله الفقهيه والامثله النحويه والامثله البلاغيه، سماها هو العامية لأنها ليست خاصة بأرباب المنطق، توجد عند العلماء الفقه والنحو والأداب وكذا. فقال هذه الطريقة التي يستفاد بها من المنطق حقيقة، لأن هذه الأمثلة التي يمثل بها المناطق هي أمثلة ميتة جامدة لا تحرك الأذهان ولا يتعلق بها الوجدان، وإنما هي ميتة لا تصلح لتكوين التكوين والاستفادة من المنطق. هذا نظرية خطيرة تدل على أن الرجل كان ذكيا جدا، وما ذكره هو الحق. فإن المثال له خطورة كبيرة في اكتساب الملكات العلمية، قال المثال هذا دليل على الجهل، مثال الذي يرسل إلى الذهن فيشغله ويحركه ويطلب أمثلة ويطلب النظائر والأشباه ويوقع الذهن في التأمل وفي الإيراد وفي البحث وفي النقد، ماشي هو المثال الذي يدخل فيه ينام، يدخل الدماغ ينعس فيه. هذا لا يصلح مثالا للمعارف التي تتعلق بالنظر العقلي. خلاصة الكلام أن الحركة هي هذه، المطلب يقع غالبا على شكل سؤال، ثم ترجع إلى المبادئ، ثم ترجع إلى المطلب لتبت الحكم فيه. إذن فيه حركة، وعند المقدمتين المترتبتين عند المتأخرين، إذا النظر حركة هذا عند المتقدمين، والمتأخرين يسمون النظر المقدمتين، يسميها فسموا صفة الفعل، فسموا الاسم باسم الفعل لأن المقدمة محل الحركة وليس هو الحركة، لا ليس هو النظر، المقدمات محل النظر وليست النظر، مقدمة شيء والنظر شيء. المقدمات محل إعمال الأذهان، هو المقدمات، لكن عند المتأخرين اصطلحوا على أن يسموا المقدمتين أيضا بالنظر، لأن الموجب للعلم المقدمتان للترتيب. وبعضهم بعض الناس الذين شرحوا هنا حمل قول الشارح على الثاني، حيث جعل قوله بأن ترتب هكذا، هذا تصوير للنظر الصحيح، وقد عرفت أدنى مفيدي العلم المقدمة للترتيب. خلاصة الكلام أن قوله بأن ترتب فسر الترتيب هنا بأنه هو النظر الصحيح، وقيل هو سببه، والناس اختلفوا في ذلك. وعلى كل حال فهذا ما يتعلق بهذه الكلمة، وفي ذلك يقول البناني ثم الشربيني. قوله بأن ترتب إلى آخره تصوير للنظر الصحيح وهو بزيادة من فعل المفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على الأدلة وما تعقله النفس من أحوالها والمطلوب أحوالها والمطلوب ويصح كونه مبني للفاعل وهو ضمير يعود للنفس والمفعول محذوف أي بأن ترتب النفس هذه المذكورات من الأدلة وما معها. قول الشارح بأن ترتب متعلق بتصل والباء هو السببية والوصول إلى المطلوب بالنظر الصحيح يتوقف على الترتيب فهذا صريح بأنه ليس عينه بل لازمه وهو مختار بعض المحققين من المناطق وقيل إنه عينه ولذا عرفوه بأنه ترتيب أمور معلومة للتأدي بها إلى مجهول. قال عبد الحكيم في حاشية شرح عقائد العضد للدواني النظر عبارة عن مجموع الحركتين عند القدماء وعن المقدمتين المترتبتين عند المتأخرين لأن الموجب للعلم هو المقدمتان إلى الترتيب. وبعضهم حمل الشارح على الثاني حيث جعل قوله بأن ترتب هكذا تصويرا للنظر الصحيح قد عرفت أن المفيد للعلم مقدمتان إلى الترتيب. المقصود ببعضهم هنا هو البناني وكان لا يصرح به هذا الإطلاق وكان دائما إخفاء إنه يقول وقال بعض من حشى هنا فقال بعض من حشى هنا شنو بعض من حشى وقال من تكلم هنا قال بعضهم وحمله بعضهم وعندما تبحث تجد أن هذا موجود في الحاشية التي قرر عليها الشربيني لأن الحاشية التي قرر عليها وبحثها هي حاشية من حاشية البناني والعجيب أنت كتقول قوله وتحشي عليه ثم تقول وقال بعض من حشى هنا هو اللي قاله هو فهو تصوير النظر الصحيح تذكر البناني وقال وحمل بعضهم هنا هذا الآن الذي تحشي عليه هو الذي ذكره فلماذا تقول وحمله المحشي غيقول فلما هذا الإبهام ولما هذا الإخفاء قال العالم حادث وكل حادث له صانع جعلوا جهات الدليل كما سبق ذكر ذلك والحدود وقد تقدم أن بعضهم يقول الإمكان أحسن أن يقال العالم ممكن وكل ممكن له حادث له صانع أو له موجد إذا جعلت وجهات النظر الإمكان فإن هذا هو الذي رجحه البعض لكن هنا يجعلون جهات الدلالة الحدوث الجهة التي تعقل منها الحد الجهة التي هي الحد الأصغر والتي تنتقل منها إلى الحد الأكبر ثم النار شيء محرق هذا ترتيب ثاني النار شيء محرق وكل محرق له دخان فالنار لها دخان وركين النار لما فيهاش الدخان وقيل كل هذه الأمثلة الفيزيائية والطبيعية والكيميائية التي يستعملها المتقدمون أظهرت العلوم الحاصرية أنها على خلاف ما يعتقدون كل هذا الشيء يقول المتقدمون ظهر الآن بهذه الدراسة المعاصرة في الفيزياء والكيمياء والطبيعيات أن ذلك نظرة تأملية والتي قضت على أحكام النظرة التأملية هي النظرة التجريبية لذلك الآن إذا قال لك كل نار له دخان يمكن أن يحدثك المتخصصون في فيزياء أن يقول لا يوجد نار بلا دخان هذا الشيء دابا ديال الكربون وديال الغاز وهذا الشيء كيبان ما فيهش الدخان فيه الدخان واش البوطه دابا عند الدخان ها هكذا ولذلك حتى الذين هم متعصبون للقول الفلسفي ويعتبرون انه علم معقول وصحيح اذا انتهى بهم الامر الى الطبيعيات وهذه الامور المتعلقه بالفيزياء والكيمياء يقولون وقد ظهر في هذا العصر ما يدل على خلاف هذا الذي كتبه المتقدمون وهذا لا يضر المثال وده ما كيدرش المثال لأننا إنما وصلنا إلى هذا بالاستقراء والاستقراء ليس دليلا قطعيا إذن فورود هذه المفردات على خلاف القاعدة لا يضر لأنها ليست قطعية وإنما هي ظنية، لأن حكم الاستقلال ما هو دليل ظني وليس قطعيا. هكذا. فالنار لها دخان. ثم قال أقيم الصلاة أمر بالصلاة وكل أمر بشيء لوجوبه. فالأمر بالصلاة لوجوبها، هكذا قرر الشيخ المحلي رحمه الله. هذه المقدمة والنتيجة، هكذا قرر هذا القياس. ولكن قوانين القياس تستلزم فساده، قوانين القياس تستلزم فساده، لأن النتيجة ما الذي يكون فيها؟ الحد الأصغر، أيوة، شنو آخر؟ موضوع القضية، وشنو آخر؟ شنو؟ لا ماشي هو هذا، لا لا ها ايه موضوع الصوره ومحمول الكبرى. ايوا دابا عطيونا عطيونا الموضوع، عطينا المقدمه الاولى شنو هي فيها الحديث. حنا هذيك ما فيهش اشكال، هذاك شنو كنناقشوا قيم الصلاه وانت باقيه في العالم. إيه شنو كان شنو دخان دوزناه، معنى ما نديرو حنا بالعالم، معنى ما نديرو بالدخان. وصلنا الى قوله تعالى اقيموا الصلاه، مثال شرعي زيد اقيموا زيد هكذا اقيموا الصلاه زيد زيد هكذا وكل امر زيد لوجوبه حقيقه زيد فنخرجوا. لا علاش شنو قلنا؟ ما الذي يكون في النتيجة؟ شنو هو الموضوع ديال الصورة؟ شنو هو الآخر ديال الكبرى؟ محمول والكبرى شنو هو المحمول ديالها؟ اش غادي نديرو؟ أقيموا الصلاة زيد لوجوبها زيد حقيقة، أليس هذا هو الذي أليس هو الذي تقتضي القواعد؟ ها مش هتخدعي القواعد؟ وهذا الذي ذكره الشيخ المحلي رحمه الله؟ لا مش هالشي اللي قال. قال فالأمر بالصلاة لوجوبها، فالأمر بالصلاة لوجوبها هي النتيجة التي فعلها، وهذا لا يتفق مع قواعد بناء القياس. شو هذا؟ من الشكل هذا؟ الشكل الأول اسمه ضرب، ها اسمه ضرب هذا الضرب الأول. الضرب الأول من الشكل الأول شنو شروطه؟ بس علموا بالمناسبة شوية المنطق. ما هي شروط الشكل الأول؟ ها هاكك إجاب الصغرى وكليته الكبرى. أحسنتم، إجاب الصغرى وكليته الكبرى. هي موجودة هنا؟ ها فيها أقيم إجاب وكله كلية، إذن فيها شروط الشكل الأول الضرب الأول إلى آخره. قال ناصر الدنقاني ملاحظا أن هذا الذي أبداه الشارح هنا ليس على ما يرام. قال صوابه فأقيم الصلاة لوجوبها حقيقة. قال وكأنه قال صورة القياس الأمر بالصلاة أمر بشيء وكل أمر بشيء وكل أمر بشيء لوجوبه. ثم قال فأقيموا الصلاة لوجوبها حقيقة، كذلك هذا الذي ذكره. وفي الحقيقة أن هذه القواعد المنطق هكذا تقتضي، وأن علامة الناصر فعلا ما ذكره هو الصحيح. لكن أجيب هنا بأنه يمكن أن نجعل آل في الأمر في قوله فالأمر بالصلاة للعهد. هذا الأمر شنو اللي قال هو ما هو الذي قاله المحلي؟ فالأمر بالصلاة لوجوبها لوجوبها. قال ابن قاسم في الجواب بلاتي هنا عندنا طريقة ما هي؟ أن نجعل آل في الأمر لماذا؟ الأهدي زيد الذهني ولا الذكري؟ الذهني فاقم الصيدة ذكرناه نقول الذهني إيش ما دير؟ للأهدي ماذا؟ الذكري متى سيساوي حينئذ؟ أقيم الصلاة سيساوي كلمة ماذا؟ أقيم الصلاة. إذن هذا الأمر هذا سنجعل الأهدي للعهد الذكري وسينتج لنا أقيم الصلاة لوجوبها. فهمت الجواب ديال ديال ديال بن القاسم؟ ذاك الأمر الذي قاله المحلي راه المقصود به أقيم الصلاة، والدليل على ذلك أن آل آش للعهد الذكري. وما هو الأمر الذي ذكر؟ أقيم الصلاة. أشوف ديال الجواب ها؟ لا شكون كاين شي أمر تما؟ شكون هو؟ والله يمكن لك أن تعلق عليه وتقول أورد عليه هذا ونرد عليك. واش قال الذكري هو ولا قال الذهني؟ ها؟ أمر مذكور واحد ماشي كل أمر، أمر مذكور أيه هذا واضح. بعضهم يجادل بعض الناس قال بأن الأمر الذي هو العهد الذكري هو هذا الذي هو قريب وليس ذلك البعيد، باش نقرب شوية الكلام ديالك. ويقول بأن الأمر هنا جوج، باش غير نشرح في الكلام ديالك ونرد عليه سمعنا ما يدار. الأمر الأول أقيمه هذا العهد الذكري، وكل أمر أيضا مذكور، كل شيء مذكور. يقول بأن الأصل أن يرجع الضمير إلى أقرب مذكور، وهو كل أمر كذلك من الحق، ولكن يعكر عليه أن قوله وكل أمر هذا ليس لا يمكن أن يكون في العهد الذكري، لأنه يدل على الشمول والاستغراق. فيها الأمر الذي هو الديني والذكري والذي تعرفه والذي لا تعرفه، فالذكري يقتضي التعيين والتخصيص، وكل أمر يقتضي الشمول والاستغراق بلا حد، وبذلك سقط كلامك. فأصدت عليه بما درست عليه استحالة كون قوله وكل أمر أن يكون للعهد الذكري لاعتبارين. أحدهما أن أولا أن الذي هو شامل ومستغرق لا يمكن أن يحصر، والعهد الذكري ما دلالته؟ الحاصر. والحصر والاستغراق يتناقضان، ذلك لا يصلح كلام. مفهوم؟ مفهوم ولا مفهومش؟ تذهب تقول لي إذا أنت وكل أمر هو المقصود بالعهد الذكري حقيقة، ولكن هذا كل أمر هذا ما دلالته؟ الاستغراق والشمول. والذكري ماذا يقتضي الذكري؟ التعيين والتشخيص لمفرد واحد معين، أليس كذلك؟ ها؟ وبذلك يكون كلامك هو ماذا؟ كلام من جاء بكلام متناقض بعضه يهدم بعضا، أليس كذلك؟ أليس هذا الرد ردا أفهمت به سيادته على كرامته وأسراره وعرفاني؟ إذن فهمنا هذا الأمر، مفهوم هذا أن العهد الذكري يستلزم أنه شخص واحد مفرد لا يمكن أن فيه الشمول والاستغراق. وقوله وكل أمر فيه الشمول ماذا؟ والاستغراق، فبينهما تنافين. وبذلك تعلموا أن بقول بعضهم وأن الأمر المقصود هنا هو الذكري باطل. يلا جوب جوب هذا هذا رد آخر جاء به بعضهم بعض من حشى هنا أيضا فيرد عليه. إذن فتبين أن ما أبداه بعض العارفين من قوله ذلك مردود بوجهين قد سمعتم ما فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال إذن هذا هو الجواب. فالأمر المذكور أي هو أقيم أو فهذا الأمر هو أقيم، فكأنه قال فأقيم الوجوب والاعتبار بالمعنى دون اللفظ. ويمكن أن تكون نكتة العدول إلى ما ذكره الإشارة إلى جريان هذا القرص في كل أمر بالصلاة وإن لم يكن بهذه الصيغة، فما ذكره الشارح جواب أيضا. هذا جواب من؟ من قاسم العباد. ما هي نفاد الجواب؟ ها؟ ولكن الأصل فيها ما هو؟ ولكن إذا كانت لا وما معنى أنها للحقيقة؟ آل يشار بها الأصل في آل أنها إذا استعملت أنها ترجع إلى العهد، هذا هو الحقيقة فيها، استعمالها في الاستغراقي خلاف الأصل. على القول الراجح أن آل الأصل فيها أن تكون للعهد وأن استعمالها في الاستغراقي خلاف الأصل، تدعى بعضهم أنه مجاز. إذن فهو بقنا على الحقيقة اسمه هذا ابن القاسم، هذا لا يرد عليه نهائيا. قال إذا حملت على العهد الدهني أو الذكري فقد حملت على الأصل، وإن حملت على الاستغراق هذا قول الجمهور، شو متفق عليه في قول الجمهور. إذا حملت على العهد فهو خلاف الأصل، إذا حملت على الاستغراق والعموم فهذا خلاف الأصل، واضح؟ قال الشربيني إنما لم يقل فأقوم لوجوبها إشارة لفرق بينه وبين ما قبله بأن العبارتين هنا على حد سواء، لتقييد الأمر بأنه بالصلاة بخلاف المثالين قيل فتأمل. ودب الشربيني قال إنكم لم تفهموا ما قال نكتة العدول. قال نعم، عندما استعمل النتيجة كان قد سلك مسلك المنطق المعروف، ولكن لما وصل إلى هذا المكان بدل، ولا بد أن يكون لهذا العدول نكتة. ما هو هذه النكتة التي في كلام الشارح؟ قال بأن العبارتين على حد سواء لتفيد بأن الأمر بالصلاة بخلاف المثالين قبل فتأمل. وهذه النكتة التي أخرجها الشرح بالنسبة يكون فيها هو خالف أن يستعمل الطريقة المنطقية هنا ليعلم بأن هذا الذي يؤخذ من قول يقيم الصلاة ليس مخصوصا بالصلاة. خلينا نديرها عام، فكل ما تقدم فيه التقييد إلا هذا المثل ففيه الشمول والاستغراق. شنو بانكم في هذا ما الذي يظهر في هذا الأمر؟ ها؟ ليس هذا هو المطلوب؟ ها؟ إيه، ولكن هو أليس طلب الفائدة الزائدة في الكلام جائزة؟ هذه فائدة زائدة. لو أعاد مثلا فأقيموا لوجوب كما هو الأصل، أقيموا الصلاة لوجوب، لما أفاد إلا ما هو معروف. ولكن إذا جاء بكلام زائد فيه فائدة زائدة، أليس هذا مقدما على ما فيه فائدة واحدة؟ لا، هنا قال شنو قال هو؟ الأمر بالصلاة لوجوبها، فالأمر بالصلاة لوجوبها. نعم، شنو هي النقطة؟ لتفيد الأمر بأنه بالصلاة، بينما قيل بأن العبارة هنا على حد سواء، لتفيد الأمر بأنه بالصلاة، لتقييد الأمر بأنه بالصلاة، تقييد الأمر هنا بالصلاة، هذا فائدة زائدة؟ هذا محل بحث ونظر سنرجع إليه غدا إن شاء الله. اقرأ النص. قوله من أمر بالصلاة لوجوبها صواب، فأقيم الصلاة لوجوبها كما هو ظاهر قال العلماء، ويمكن الجواب بجعل الله من أمر العالم، لأن الأمر مذكور وهو أقيم الصلاة، قاله القاسم ولا يخفى فيه من الموت. قول الشارح فمعلوم الصلاة لوجوبها إنما لم يقل فأقيم الصلاة لوجوبها إشارة للفرق بينه وبين ما قبله بأن العبارتين هنا على حد سواء من سيد الأمر بأنه بالصلاة بخلاف المثالين قبل فتأمل. نعم واضح. ثم قال وقال يمكن التوصل دون يتوصل لأن الشيء يكون دليلا وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به. هذا تقدم أن بحثناه في أول الحصات في أول بحث في الدليل، قلنا بأن الدليل يسمى دليلا لأنه مفروض الدلالة سواء نظر فيه أو لم ينظر، سواء توصل به إلى شيء أو لم يتوصل به فهو دليل ولا يضره أن تعرفه أو لا تعرفه، سواء توصلت به أو لم تتوصل به، سواء نظرت فيه أو لم تنظر فهو دليل، وبذلك فإنه لا يتوقف على فعل فاعل يجعله دليلا كما في الصفات التي لا تقوم بالشيء إلا إذا أدرجت فيه، كمثل مثلا الشيء المكتوب لا يمكن أن يكون مكتوبا إلا بفعل فاعل، والشيء المقروء لا يمكن أن يسمى مقروءا إلا بفعل فاعل، ولا يمكن للشيء أن يكون بصفة ما إلا إذا فعلت فيه، لكن هذا لا، فقد قامت به الصفة مطلقا، فلذلك خص بصيغة ماذا؟ خص بصيغة فاعل، فعيل فنقول قص بصيغتي فاعل، مما يدل على أن الصفة ذاتية لازمة، ذاتية لازمة، كما تقول رجل كريم ورجل بخيل ورجل ظريف إلى آخره. الظرافة هنا والكرم والبخلاء هذه صفة لازمة لا تنفك عنه، سواء اطلعت على ذلك منه أو لم تطلع كذلك، فهو على كل حال يتصف بهذا ولا يتوقف على شيء خارجي يحقق له تلك الصفة، فهي ذاتية فيه، وذلك اختيارات كلمة دليل، بخلاف مثلا ما تكون فيه الصفة عارضة فإنه يعبر فيه بالدال، بالدل دال، هذا الشيء دال أي أنه حقق الحدث، حقق حدث هذا الشيء دال على كذا، دلني على الطريق فهو دال على الطريق. إذن فالصيغة هنا مشعرة بوجود هذا الوصف مفروض الثبوت سواء نظر فيه أو لم ينظر، سواء توصل به أو لم يتوصل. قال بأن لم ينظر فيه أصلا أو نظر فيه النظر غير المتوصل به لكونه من غير وجه الدلالة، وبحث شربيني في نكتة تسليط الشارح النفي على النظر ولم يقل وإن لم يتوصل، قال بأن لم ينظر فيه النظر غير المتوصل به ولم يقل وإن لم يتوصل بصحيح النظر فيه بالفعل، مع أنه الجاري على سنن ما تقدم ليكون الكلام منتظما كان عليه أن يقول هذه العبارة لتوافق ما سلف. قيل إن نكتة ذلك أنه قد ينظر فيه نظرا صحيحا، أنه قد ينظر فيه نظرا صحيحا ولا يتوصل بالفعل وهو باطل، فلذلك أدخل النفي على النظر المتوصل به. علاش قول مثلا هنا المصنف الشارح ماذا قال؟ نظر فيه أو لم ينظر، ثم قال شنو قال تما؟ نعم وإن لم ينظر فيه النظر المتوصل به، المتوصل به إلى المفهوم إن لم ينظر، وإن لم ينظر فيه، إن لم ينظر فيه النظر المتوصل به إلى المفهوم. دابا هنا النفي مسلط على النظر أليس كذلك؟ لم ينظر فيه النظر المتوصل به إلى المفهوم، لماذا قال وإن لم يتوصل به؟ وإن لم يتوصل به إلى المطلوب، قال إذا لم يضفي نظر المتوصل به المطلوب بمعنى أن الخلل جاء من جهة ماذا؟ من جهة النظر، لم ينظر فيه النظر المتوصل به، بمعنى أن الشخص قد يقول لك لقد نظرت في هذا الدليل فلم أظفر بطائل. ما تقول له؟ أنت لم تنظر فيه النظر المتوصل به للمطلوب. فالخلل أين يوجد؟ في النظر. ولو قال وإن لم يتوصل به إلى المطلوب سيكون حينئذ الخلل في ماذا؟ في الدليل مع وجود النظر الصحيح، أليس كذلك؟ ثم قال هذا باطل. ما الذي بطل؟ شو الذي باطل؟ أنه لو نظر في الدليل النظر الصحيح فلا بد أن يتوصل إلى المطلوب، فلذلك لم يستعمل المصنف هذا واستعمل وإن لم ينظر فيه النظر الصحيح، ولم يستعمل وإن لم يتوصل بالنظر الصحيح فيه مطلوب الخبري، لأن ذلك مستحيل. هكذا قيل، هذا الجواب، هذه هي النكتة، وهذه النكتة ترد على الشربيني. قال هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن التوصل بالنظر الصحيح إلى المطلوب لا يراه الأشاعرة ضروريا، وإنما يرونه أمرا عاديا، وتخلفه وارد وممكن. لذلك هذا ليس نكتة العدول، لأنه عدل إلى إحتاء إذا كان هرب من هذا الشيء، فقد هرب من شيء يثبته الأشاعرة، وهو أنه يمكن أن يضر النظر الصحيح ولكن لا تتوصل إلى المطلوب. إذن فهذا يمكن أن يهرب منه، لأنه لا يخالف عقيدته ولا يخالف مبادئه، فالقول به قول بما هو من أساس معتقده. فهم هذا الأمر، ما عندوش مشكلة يقول هذا، وإن لم يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى المطلوب، ويقول لك نعم، وإن لم يتوصل به بالنظر الصحيح المطلوب. تقول وهل تجيزون أن يكون النظر الصحيح موجودا والمطلوب متخالف؟ يقول لك نعم، أنا شعري شعري ثابت لا شك فيه. فهم من هذا الأمر. إذن فهذا ليس نكتة العدل، لأن هذا إذا عدل عنه فقد عدل إلى أمر جائز على مذهبه، ثابتنا عليه. فهم واضح. كذا قيل وفيه أن الإيصال على طريق أهل السنة غير واجب مع النظر الصحيح، فلولا أن يقال عدل عن هذه العبارة لأن مفهومها غير صواب، مفهومها غير صواب، إذ هو انتفاء التوصل بصحيح النظر بأن نظر ولم يتوصل به أصلا أو توصل بفاسده. هذا هو النكتة التي استخرجها الشربيني. إذن بحثوا، الذين تكلموا هنا بحثوا في هذه النكتة، وإن لم يتوصل به إلى النظر، إن لم ينظر فيه النظر المتوصل به، ما نكتة اختيار الشارع لهذه العبارة؟ سمعتم النكتة التي استخرجها بعضهم وردها الشربيني، واستخرج نكتة أخرى وقال إن مفهومها غير صواب، فلذلك عدل عنه. في ذلك يقول قول الشارح أن لم ينظر فيه النظر المتوصل به، أي بأن لم ينظر فيه أصلا أو نظر به النظر غير المتوصل به لحكمه من غير وجه دلالة، وإنما قال ذلك دون أن يقول وإن لم يتوصل بصحيح النظر به بالفعل، لأنه الجاري على سنن ما تقدم اقتضائه أنه قد ينظر فيه نظرا صحيحا ولا يتوصل بالفعل وهو باطل، ولذلك أدخل النفي على النظر المتوصل به كذلك. وفيه أن الإيصال على طريق أهل السنة غير واجب مع النظر الصحيح، فالأولى أن يقال عدل عن هذه العبارة لأن مفهومها انتفاء التوصل بصحيح النظر بأن نظر ولم يتوصل به أصلا أو توصل بفاسده. أما انتفاء أصل النظر فلا، غاية الأمر سبحان عن انتفائه بخلاف ما عبر به، فإن مفهومها صادق من جميع فرجه. نعم هكذا قال. ثم قال لا يمكن لأن وقيد النظر بالصحيح لأن الفاسد لا يمكن التوصل به إلى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة، وإنما لم يكن الفاسد يمكن التوصل به إلى المطلوب لأن وجه الدلالة هنا الذي هو شرط في الحصول إلى المطلوب مفقود. وأنت خبير الآن بأن المنظور الأشياء التي ينظر فيها قد تكون فيها وجوه للدلالة متعددة، قد تكون فيها وجوه للدلالة متعددة، ولكن هذه يتوقف على المعرفة التي تمكنك من معرفة أولا أن هذه وجه الدلالة، والانتقال منها إلى ذلك المدلول. راه واخا تكون وجه الدلالة أدركتها، هذا لا يعني أنك ستنتقل، لأن الانتقال إنما يكون مع عقل أو ذهن صالحين للاستفادة من وجوه الدلالة. واخا تكون وجه الدلالة أدركتها، هذا لا يعني أنك ستنتقل. فالانتقال ليس لازما لإدراك وجه الدلالة، لأنك قد تدركها ولكنك لا تدرك ما يبنى عليها وما تدل عليه. فقد تدرك مثلا في العالم أنه ممكن، ولكن هل تنتقل إلى إثبات الصانع له فقط بمجرد الإمكان؟ هل هذه ضرورة عقلية؟ قد يقول لا، ليست ضرورة عقلية. ربما تكون التربية قد أتلفت مناهج النظر الأصلية في النفس فتختلط عليك الأمور، كما تفعل المذاهب الفلسفية بعقول الناس، تتلف لديهم مدارك الطبيعية الأصلية في النفس، حتى إن الإنسان يكذب الضروريات بالتربية وبالتعليم وبالتوجيه. فإذا رأى الممكن تقول له واش ممكن يكون ممكن بدون يقول لك ممكن يقدر بماذا؟ بالصدفة وبالطفرة وبكذا، كاين الطفرة وكاين الصفرة وكاين حال من أمر. ولكن إذا نظرت إلى هذا الذي يسمى الآن بالصدفة، تقول مثلا هذا الشيء لماذا وجد يسمى بالصدفة، تقول والصدفة أين تقع؟ فمن لوازمها الزمان والمكان، كذلك؟ قلت نعم. تقول الزمان والمكان قبل أن يخلق أنا وجدت هذه الصدفة التي جاءت به، من شرط الصدفة وجود المكان والزمان. يا فاتق هذه الصدفة فين؟ أنا ستقع، تقع خارج الزمن والمكان، ممكن؟ ولذلك يعتبر قانون اللزوم الذي يستعان به في رد الاعتبار للقضايا الأصلية في النفس والعقل وما شبه ذلك من أهم وسائل وأدوات كسر هذا النوع من التمويل في العقول والنفوس. تقول من أين جاء العلم؟ يقول لك ذكرت صدفة، ولكن أين توجد هذه الصدفة؟ لا بد لها من الزمن والمكان، إنما تفرض الصدفة في شيء موجود، ها؟ في شيء موجود. مثلا يمكن تكون في مادة تفاحة مثلا تكون فيها أشعة اسمها تفرض، ولكن إذا كانت لا توجد الأرض، إذا كان لا يوجد المتى ولا الأين، فأين ستقع الصدفة؟ ومع ذلك يسوقون هذا على أنه يعتبر نتاج عقل، بينما العقل يكذب هذا. وما الذي وقع؟ أتلفت ضرورية النظر الأصلية في النفس، فصار من نظر في الإمكان لا يستطيع الانتقال منه، كأنهم جمدوا الذهن فلا يستطيعوا الانتقال. وما وقع في عقول الناس من التمويه والتعطيل والتبديل والتخريب لا يعلمه إلا الله. ما وقع في عقول الناس الآن، ماشي مسلمين ولا العالم، من أنه سلطت عليهم جملة من الأشياء التي جمدت طريقة تفكيرهم الصحيح وعطلت قوتهم الفكرية والمعرفية، فأصبحوا ينكرون ما لا يمكن أن ينكره العقل السليم الفطري. ولما رأوا أن هذا العقل فيه يعتبر عائقا سلطوا عليه كثرة الهجمات، ومن هذه الساعة لم يأتوا بشيء. على كل، فقد ينظر الشخص في وجه الدلالة ولكن لا يستفيد شيئا. ماذا تقول؟ من؟ نعم يسمى الدليل. نعم. وإن فقد أن تعلم وجه دلالته، لأنه إذا كنت في وجه الدلالة فهي موجودة، عرفتها ولم تعرفها، نظرت فيها ولم تنظر فيها، هو دليل. نعم يسمى دليلا. ودليل على كل حال. النظر لا يزيده دلالة ولا ينقصها منه نظرت بالفساد أو بالصحيح. قال إذا قال النظر الفاسد إذ لا يمكن التوصل به إلى مطلوب انتفاء وجه الدلالة. إذ هو أي النظر الفاسد ليس سببا للتوصل ولا آلة له، وإن كان قد يفضي إليه فذلك اتفاقيون. ممكن أن تتوصل بالنظر الفاسد إلى مدى إلى أمر مطلوب، لكن بطريقة مدى الاتفاقية وليس بطريقة التوصل، لأن من شرط التوصل أن يكون وجه الدلالة هو الموصل. فإن توصلت بغير وجه الدلالة فهذا يسمى الإفضاء، وهذا مصطلح يجب أن يعرفه الناس. الإفضاء قد يكون بالعقيدة، قد يكون بأمر خارجي، أما التوصل فلا يكون إلا بوجه الدلالة. بمعنى مثلا أنك إذا توصلت إلى العالم إلى أن العالم له صانع مثلا، أو له أنا تقول صانع له خالق هكذا، مش كذلك؟ وجاء هذا من جهة وجه الدلالة، هذا يسمونه التوصل. هذا الإدراك لأن العالم خالق الذي جاء من وجه الدلالة يسمونه ماذا؟ التوصل. فإن أدركت أن العالم له خالق ولكن ليس بوجه الدلالة، ليس بوجه الدلالة وإنما بعقيدة أو ظن أو ما شبه ذلك، هذا يسمى الإفضاء وليس التوصل. فيفرق بين التوصل والإفضاء. نعم قد يفضي إليه لكنه ليس توصلا، لأن من شرط التوصل أو من درج في مفهومه أن يكون قد حصل من جهة وجه الدلالة، أليس كذلك؟ أه؟ لا يسمى لا لا لا يسمى النظر صحيحا. الإفضاء لا يسمى نظر صحيحا، يسمى نظرا مفضيا ولكنه ليس صحيحا. قال وإن كان فذلك اتفاقي وليس من حيث كونه وسيلة، فلو لم يقيد هو أريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذا يمكن التوصل بكل نظر فيها، فلو أريد يطلق هذا النص سنتركه إلى الغد إن شاء الله تعالى وسنرجع إليه.